بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، قال علامة الأخضري رحمه الله: باب في السهو. وسجود السهو في الصلاة سنة، فالنقصان سجدتان قبل السلام. بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهدا آخر، وللزيادة سجدتان بعد السلام يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى. ومن نقص زاد سجد قبل السلام، ومن نسي السجود القبلية حتى سلم سجد إنسان قريبا، وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان على ثلاث سنن أو أكثر من ذلك، وإلا فلا تبطله. ومن نسي السجود البعدي سجده ولو بعد عام. ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها، ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. باب في السهو، يعني هذا باب في بيان أحكام السهو. والسهو هو النسيان، وهو ذهول القلب عن أمر معلوم. وهذا الباب عقده المصنف لبيان حكمه وصفته ومحله، فبين أنه سنة، حكم سجود السهو أنه سنة، وهذا الذي مشى عليه صاحب المختصر، أن سجود السهو سنة سواء كان قبليا أو بعديا. وذكر صاحب الطراز أنه واجب إذا كان بعديا، نقله عنه التتائي في شرح الرسالة. وصفته أنه سجدتان، ولو تكرر السهو من المكلف فإنه يسجد سجدتين بحسب السهو، إن كان نقصا، إن كان ترتب عن نقص كان محله قبل السلام، وإن ترتب عن زيادة كان بعد السلام، وإن ترتب عن زيادة ونقص فهو قبل السلام. وكما ذكر المؤلف أن سجود السهو سنة سواء كان قبليا أو بعديا، أو كان في الفرض أو في النافلة. وهو ظاهر المدونة، وظاهر المدونة يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سجدتان، لكل سهو سجدتان، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين الفريضة والنافلة. وذهب ابن سيرين رحمه الله من أئمة التابعين إلى أنه لا سجود في النافلة. قال: فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهدا آخر. على كل حال، ليس كل سجود، كل سهو ينجبر بالسجود، إلا ما كان من نقص سنة مؤكدة. والسنن المؤكدة التي يسجد لها على المذهب ثمانية سنن، يجمعها قول الأجهوري: شينان شينان كذا جيمان تاءان، عدد السنن الثمانية. شينان إشارة إلى الإسرار في محل الإجهار، والسورة التي بعد الفاتحة، وشينان التشهد الأول والثاني، جيمان الجلوس الأول، والإجهار في محل الإسراء، تعاني يعني تكبيرتان من تكبيرات الانتقال فأكثر، والتاء الثانية تسميعتان فأكثر. أما التسميع الواحدة فضيلة ليس فيها سجود، ولو سجد لها فالمذهب البطلان، لأن السجود للفضائل ممنوع، فإذا سجد فإنه تبطل صلاته. أو نسي تسميعة واحدة أو تكبيرة واحدة، أو نسي القنوت المداوم عليه بعد الصبح عند المالكية فسجد لأجل نقصه قبل السلام تبطل صلاته. فقوله فللنقصان سجدتان قبل السلام، المذهب أن النقص يسجد له قبل السلام، والزيادة المحبة يسجد لها بعد السلام، والزيادة والنقص يسجد لهما قبل السلام تغليبا لجانب النقص. لكن هذا السجود يكون لترك سنة مؤكدة ولا يكون لترك فضيلة كما هو معروف في مذهب مالك، والأركان لا تجبر بسجود السهو، فلو ترك الركوع أو السجود أو ترك الفاتحة وما أشبه ذلك من الأركان فإنه لا بد من الإتيان بهذا الركن ولا يجزي فيه السجود. وبناء على هذا فمن ترك شيئا من هذه الثمانية التي أشرنا إليها سجد سجدتين قبل السلام. لكن بعد أن يتم تشهده الأول والثاني ثم يتشهد تشهدا آخر ليش؟ للسجود السهو. هذا هو المذهب، والصحيح أنه لم يثبت ذلك، لأن جميع الواصفين لسهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه تشهد لسجود السهو. فلما لم ينقل والدلائل المصرحة بحفظ الشرع وأنه لم يضع منه شيء دل على أن التشهد لسجود السهو ليس له أصل. وهذا الذي حكيناه في المذهب من لزوم أن يأتي بتشهد آخر غير تشهد الصلاة هو اختيار الإمام ابن القاسم رحمه الله. ومالك رحمه الله روي عنه أنه لا يعيد، وهو الذي رجحناه. وللزيادة سجدتان بعد السلام يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى كما قال المؤلف، ومراده بذلك أن من زاد في صلاته شيئا بشرط أن تكون هذه الزيادة يسيرة، لأن الزيادة الكثيرة مفسدة للصلاة. فمن صلى صلاة المغرب صلى صلاة العشاء مثلا على الظهر 8 ركعات فهذه الزيادة مبطلة للصلاة. وسواء هذه الزيادة كانت من جنس أفعال الصلاة وأقوالها أو كانت من غير جنسها كأن يأكل أو يشرب. نعم. وكذلك لا يتشاهد في هذا السجود البعدي لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث. قال ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، أراد بذلك أن من سهى في الصلاة فنقص شيئا من سننها التي أشرنا إليها وهي السنة الثماني، وزاد فيها أيضا شيئا يسيرا مما تقدم بيانه مثل أن يترك التشهد ويزيد سجدة، فإنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة فيسجد قبل السلام سجدتين ثم يسلم. قال ومن نسي السجود القبلية حتى سلم سجد إن كان قريبا وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن أو أكثر من ذلك وإلا فلا تبطل. يعني الإنسان إذا ترك السجود القبلي فإنه لا يخلو من حاله، يعني ترك السجود القبلي حتى سلم، فإن كان عن قرب سجد ولا شيء عليه، وإن طال الفصل بأن خرج من المسجد أو كلم أحدا من الناس وطال الزمن فإنه لا يخلو من حاله، إما أن يكون السنة المؤكدة التي تركها مكونة من ثلاث سنن فتبطل الصلاة كتركه للسورة مثلا بعد الفاتحة، فالسورة سنة مؤكدة مركبة من ثلاث سنن، هذه السنن هي الإسرار فيها والإجهار سنة، الإسرار فيما يسر فيه والإجهار فيما يجهر فيه في هذه الصلاة الخاصة، وكون القيام لها سنة، وقراءة ألفاظ السورة سنة، فقراءة ألفاظها والقيام لها والإصرار فيها والإشار كل ذلك سنة، فيكون هذه مركبة من ثلاث سنن، فإذا تركها بطل الصلاة إذا طال الفصل، وإذا لم يطل فإنه لا تبطل عليه، لكن يسجد سجدتين ويسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المؤلف رحمه الله ومن نسي السجود البعدية سجده ولو بعد عام. من نسي السجود بعد السلام سجده ولو بعد عام. لا يضر فيه التراخي سواء كان عن نقص ثلاثة سنن سواء كان عن زيادة لسنن مؤكدة أو كان لزيادة أركان أو كان لمطلق الزيادة. ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها. قوله من نقص فريضة يعني ركنا أو أكثر من الركن كأن ينسى مثلا ركعة أو ركعتين فإنه لا يجزي في ذلك السجود. وقوله ومن نسي السجود البعدي لا مفهوم لقوله ومن نسي، يعني حتى لو تعمد ترك السجود البعدي فإنه يجب عليه أن يسجد ذلك في أي وقت كان. ومن نقص فريضة فلا يجزيه، يعني لو ترك مثلا الفاتحة فإنها لا تجبر بالسجود السهو، أو ترك الركوع أو ترك السجود أو ترك ركعة أو ركعتين فإن ذلك لا يجبر بالسجود السهو. ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك ركعتين سهوا أتى بالذي نقص منها ولم يجبره بالسجود السهو فقط، بل أتى بالركعتين ثم سلم من صلاته ثم سجد سجدتين بعد السلام لأجل ما وقع في الصلاة من زيادة السلام. قال رحمه الله: ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه. المراد بالفضائل الفضائل جمع فضيلة، والفضيلة هي ما ليس بسنة ولا فرض، كل شيء ليس فرضا ولا سنة فهو فضيلة، الفضيلة هي المندوب. فالمندوبات على المشهور مذهب مالك لا سجود فيها. وعندهم أن من سجد للفضيلة بطل الصلاة، لكن الصواب الذي دلت عليه الأدلة أن المصلي إذا ترك شيئا من أفعال الصلاة سهوا فإنه يسجد سجدتين قبل السلام، سواء كان المتروك سنة أو دون السنة كالفضيلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. وهذا يشمل الفضائل والسنن. نعم. فالمذهب أنه لا يسجد لتكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال، ولا يسجد لتسميعة واحدة، فلو ترك التسميعة الواحدة لا سجود عليه، ولو ترك القنوت لا سجود عليه، لكن إذا ترك تسميعتين أو تكبيرتين فأكثر فإنه يلزمه السجود القبل. قال: ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر. نعم، يعني لسنتين خفيفتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر، فيسن نعم فيسن السجود لهما، يعني من أسر في الجهر سجد قبل السلام، ومن جهر في السر سجد بعد السلام، لأن الذي يجهر في السر زاد في الحقيقة، والذي يسر في الجهر نقص، فكان الإسرار في الجهر يقتضي سجود قبل السلام، والإجهار في الإسرار أو في محل الإسرار يقتضي السجود بعد السلام. قال: ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. إذا تكلم ساهيا في صلاته سجد بعد السلام، ومفهومه أنه إن تعمد ذلك بطلت صلاته، وإن كان الكلام لإصلاح الصلاة فليس فيه شيء، يعني ليس فيه إثم ولا سجود. ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام، لحديث لليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم الركعتين، فتوشوش الناس، فقام رجل يقال له ذو اليدين وهو الخرباق بن عمرو الدوسي، قال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، أي في ظني. قال: بل نسيت يا رسول الله. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى بهم ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وفي هذا إشارة على أنه لا يتشهد في سجود السهو، لأن الراوي لم يحفظ ذلك، يعني لم يذكر ذلك، لم يقل تشهد ثم سلم، بل المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو أنه لم يكن يتشهد في سجود السهو لا قبل السلام ولا بعد السلام، بل كان إن كان قبل السلام يكتفي بتشهد الصلاة، وإن كان بعد السلام فإنه لم يكن يتشهد فيه. قال: ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام. الزيادة يسجد لها بعد السلام، فلو صلى 5 ركعات ثم نبه على ذلك بعد السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ويكفيه ذلك. ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت، يعني من صلى الرباعية 8 ركعات ناسيا بطلت صلاته، لأن الفعل إما كثير وإما يسير، فالكثير في الرباعية مثلها، فمن سهى زيادة 4 ركعات في الصلاة الرباعية بطلت صلاته. وفي بطلانها بالنصف قولان، فقيل تبطل وقيل لا تبطل، ويسجد للسهو بعد السلام، وهذا هو المعتمد، عدم البطلان هو المعتمد في المذهب. والثنائية مثلها ركعتان ولا تبطل بزيادة ركعة على المشهور من المذهب. وإليه الإشارة بقول المصنف: ومن زاد ركعة إلى آخره. الثنائية مثالها الصبح والجمعة، وأما الثنائية في السفر يعني الظهر المقصورة في السفر لا تبطل إلا بأربع، وأما الكثير في المغرب فركعتان فتبطل بزيادة ركعتين ولا تبطل بزيادة ركعة، لكن المعتمد في المذهب أن الثلاثية كالمغرب لا تبطل إلا بزيادة 4 ركعات ولا تبطل بزيادة 3 ركعات ولا بركعة. ومن شك في كمال صلاته أتى بما شك فيه، يعني إذا دار الشك بين كونه صلى 3 أم 4 يجعلها 3 كما جاء في حديث ابن مسعود، إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليترك الشك وليبني على ما استيقن واليقين أنها 3، فيأتي برابعة ثم يسلم ثم يسجد السجدتين ويسلم. ولماذا يسجد السجدتين بعد السلام؟ لأن احتمال النقص غير وارد واحتمال الزيادة قائم، فيسجد السجدتين بعد. قال: ومن شك في كمال صلاته أتى بما شك فيه، نعم شك في ركعة أتى بركعة، شك في ركعتين أتى بركعتين، شك في 3 أتى ب3. والشك في النقصان كتحققه، يعني إذا شك في نقص ركن فكأنه تحقق، لا ما الشك، تحقق النقص، وإذا شك في نقصان ركعة فكأنه تحقق نقصا، فإذا سلم مع الشك بطل الصلاة. نعم. فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام، ليش؟ احتمال الزيادة. نعم نعم. وإذا شك في السلام سلم إن كان قريبا، إن شك في السلام هل سلم أو لم يسلم فإنه يسلم إن كان قريبا ولا سجود عليه، وإن طال بطل الصلاة. إن طال يعني إذا طال الفصل يعني بين شكه والسلام كان ينصرف من الصلاة ثم يذهب إلى البيت فيتغدى فيشك هل سلم من صلاته أو لم يسلم، فإن صلاته تبطل عليه ويعيد الصلاة من جديد، لأن الشك في ترك الركن كتحققه، وإذا كان قد تحقق فإنه لا بد من الاتيان بيش بالسلام ولا سبيل للاتيان بالسلام لطول الفصل فتبطل الصلاة عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. قال العلامة الأخضري رحمه الله: والموسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي مما شك فيه، ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان. ومن جار في القنوت فلا سجود عليه ولكنه يكره عمده، ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه. ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة وصلى عليه فلا شيء عليه، سواء كان ساهيا أو عامدا أو قائما أو جالسا. ومن قرأ السورتين فأكثر في ركعة واحدة، أو خرج من سورة إلى سورة، أو ركع قبل تمام السورة، فلا شيء عليه في جميع ذلك. ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه. ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام وإن كان عامدا فالظاهر البطلان. ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها. ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع عاد القراءة، فإن كان ذلك في السورة وحدها عادها ولا سجود عليه، وإن كان في الفاتحة أعادها وسجد بعد السلام، وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام، سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها. ومن ضحك في الصلاة بطلت صلاته سواء كان ساهيا أو عامدا، ولا يضحك بصلاته إلا غافل متلاعب. والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه، وترك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته، ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله. وهذه صلاة المتقين، ولا شيء عليه في التبسم. قال المؤلف رحمه الله: والموسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه، ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان. الوسوسة من الشيطان، وهي الخواطر التي ترد على الإنسان في صلاته، وليس للوسوسة دواء إلا أن يلهو عنها، لأنها من تسلط الشيطان على المكلف في الصلاة، فيلهو عنها ولا يشتغل بها، بل يدافعها بقدر ما يستطيع. وإن تفل عن يساره ثلاثا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ذلك مما يدفعه. والمكلف ينبغي أن يستحضر عظمة الله عز وجل إذا وقف بين يديه، فإن ذلك مما يعينه على الخشوع طرد الوساوس. لكن المذهب أنه يجب بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان، ومن جار في القنوت فلا سجود عليه، لكن يكره عمده، يعني يكره تعمد الجهر في القنوت لأن القنوت عند المالكية يكون سرا وبصورة مستمرة على سبيل المداومة في صلاة الصبح، والقنوت من السنن العوارض وليس من السنن الرواتب، كما صرح به جمع من المحققين كالشاطبي رحمه الله وابن قيم الجوزية وغير هؤلاء. إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإن الإمام يقنط، ويقنط في جميع الصلوات جهرا ويدعو بما يناسب الحال. قال أنس رضي الله عنه: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وزكوان وعصية ثم تركه. فقوله ثم تركه يدل على أن القنوت لا يشرع على سبيل الاستمرار، إنما يشرع لأجل النوازل، ويكون في جميع الصلوات ولا اختصاص له بالصبح. وما حديث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح حتى فارق الدنيا، فهذا حديث لا يصح، ولو صح لكان محمولا على النوازل. ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه، هذا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يتعمد ذلك، يتعمد قراءة السورة، فهذا مخالف للسنة. لأنه زاد في الصلاة ما ليس مشروعا. وهل تبطل صلاته؟ ذهب بعض العلماء إلى بطلان صلاته إذا تعمد قراءة السورة في الأخيرتين، لأن قراءة السورة في الأخيرتين خلاف السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتبطل صلاته بتعمد ذلك. لكن إذا قرأ سورة أحيانا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه أحيانا. أما إن وقع منه ذلك نسيانا فإنه يسجد سجدتين بعد السلام. قال: ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه، سواء كان ساهيا أو عامدا أو قائما أو جالسا. نعم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره شخص خارج الصلاة، أو سمع خطيبا يخطب وهو يصلي فقال ذلك الخطيب: قال رسول الله كذا، فقال هذا المصلي: اللهم صل عليه. فالمذهب أنه لا شيء عليه، لا يترتب على قولي هذا سجود، سواء تعمد أو فعل ذلك سواء تعمد أو فعل ذلك ناس، وسواء كان ذلك في حال القيام أو كان في حال الجلوس، لا شيء عليه في ذلك كله. وصحيح أنه لا ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، لأن الصلاة فيها شغل عن كل قول أو فعل يباح خارجها. لكن إن فعل ذلك سهوا فلا شيء، أو فعل ذلك أو قال ذلك القول، يعني صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا، لا شيء. قال: ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة، أو خرج من سورة إلى سورة، أو ركع قبل تمام السورة، فلا شيء عليه في جميع ذلك. قرأ سورتين في ركعة واحدة، هذا لا بأس به، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وما جاز في صلاة النافلة جاز في الفريضة لعدم الفرق. ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، وما جاز في الفريضة جاز في النافلة إلا لدليل، ولا دليل فيما نعلم على من ذلك في الفريضة. كره من ذلك كره من الفقهاء أن يقرأ سورتين في الفريضة وخصصوا ذلك بالنافلة، لكن لا دليل على التخصيص، والأصل في ذلك الجواز. أو خرج من سورة إلى سورة، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. بغير قصد فيما لو اختلط عليه فانتقل من سورة إلى سورة أخرى لوجود التشابه بين آي القرآن كثيرا، أو فعل ذلك عمدا لأنه أراد أن يقرأ سورة أخرى غير السورة التي قرأها لأجل أنه يريد أن يكمل بها القراءة، وهو لا يحفظ من هذه السورة التي قرأها إلا الموضع الذي قرأه، وكل ذلك لا شيء. قال رحمه الله: ومن أشار في صلاته ومن ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه في جميع ذلك. يعني قرأ السورة التي بعد الفاتحة وقبل أن يتمها ركع لا شيء عليه، لأنه لا دليل على المنع من ذلك. قال: ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه، يعني لا شيء عليه من جهة الإثم ولا شيء عليه من جهة السجود. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سافر سفرة فعاد منها، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه بيده، ثم لما فرغ منها قال له: يا عبد الله، إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة. فأخذ من ذلك جواز الإشارة في الصلاة، وأن ذلك لا يترتب عليه شيء، وأن الرد على السلام يكون بالإشارة إذا سلم شخص على المصلي في صلاته، فإن المصلي يرد بالإشارة. والإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقعت له في قضايا متعددة. قال: ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام وإن كان عامدا فالظاهر البطلان. كرر الفاتحة ساهيا، يعني قرأ الفاتحة مرتين، ووقع منه ذلك على سبيل النسيان، فإنه يسجد بعد السلام لأنها زيادة محضة، والزيادة المحضة يسجد لها بعد السلام. وأما إذا تعمد أن يقرأ الفاتحة مرتين فالذي استظهره المؤلف البطلان. يستظهر المؤلف بطلان الصلاة بتكرار الفاتحة. ويفهم من كلام المؤلف أنه لو كرر غير الفاتحة فإنه لا شيء عليه، والصحيح في المذهب أنه لا اختصاص للفاتحة بهذا الحكم، بل لو كرر الركوع لا كان يلزمه أن يسجد للسهو بعد السلام، ولو كرر السجود كذلك، ولو كرر أي ركن من أركان الصلاة لزمه السجود بعد السلام. وأما إذا تعمد فالذي يستظهره المؤلف البطلان، ويقابله عدم البطلان وهو المعتمد في المذهب، أنه إن كرر الفاتحة عمدا لا تبطل صلاته. قال: ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها، يعني يتمادى في الصلاة، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة، فإذا تلبث به لا يرجع إلى ما هو سنة، لأن قراءة السورة سنة، فلا يرجع من فرض إلى سنة. لكن الذي يلزمه أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم. نسي السجدتين قبل السلام سجدهما بعد السلام، وإن طال الفصل بطل صلاته على المذهب. وعلى القول الراجح لم تبطل. نعم. ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع عاد القراءة، إذا كان ذلك في السورة وحدها عاد ولا سجود عليه، وإن كان في الفاتحة عاد وسجد بعد السلام. واضح؟ يعني إذا تذكر السر أو الجار في القراءة لا يخلو من حالين، إما أن يكون تركه للسر أو الجار في السورة، يعني قرأ الفاتحة جهرا مثلا والصلاة جهرية وأسر في السورة، أو الصلاة كانت سرية فقرأ الفاتحة سرية وجهرة في السورة، يعني السهو وقع في السورة وحدها. قال المؤلف: أعادها، الضمير في أعادها يرجع إلى السورة، ولا سجود عليه. وإن كان السر أو الجهر في الفاتحة فإنه يعيد قراءتها على السنة، يعني على سنتها، إذا كانت جهرا أو كانت سرا، لكنه يسجد بعد السلام. وكلامه واضح، يعني من جهر في محل السر أو سر في محل الجهر ثم تذكر ذلك قبل أن يركع فإنه يعيد القراءة على حسب المطلوب منه، إن كان سرا فسر، وإن كان جهرا فجهر. فإن كان جهر بالقراءة في محل السر فإنه يعيد القراءة سرا، وبالعكس إذا كان جهرا عاد جهرا. وأما إذا كان قد جهر بالقراءة في محل السر من الفاتحة فإنه يعيدها على ما هو المطلوب منه في محله ثم يسجد بعد السلام. قال: وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام. إذا فات بالركوع يعني ركع فليس له أن يرجع ليقرأ السورة جهرا أو سرا، بل يتمادى في صلاته، فإذا كان قد ترك السر يعني جهر في موضع كان يلزمه فيه أن يسر فيه فإنه يسجد بعد السلام، لأنه زيادة. وإذا كان قد ترك الجهر فإنه يسجد قبل السلام لأنه في الحقيقة نقص. واضح؟ نعم. قال: وبكاء الخاشع في الصلاة. نعم. قال: سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها، يعني كونه إذا ترك السر يسجد بعد السلام، وإذا ترك الجهر سجد قبل السلام، هذا يستوي فيه الفاتحة والسورة. ومن ضحك في الصلاة بطلت سواء كان ساهيا أو عامدا، ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. الضحك في الصلاة يبطلها عمده وسهو. ثم علّى المؤلف ذلك بقوله: ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. وتجب عليه الإعادة مطلقا في الوقت وخارجه، لكن لا يلزمه على المذهب أن يعيد الوضوء، لأنه لم يقل بإعادة الوضوء إلا الإمام أبو حنيفة. الصحيح أنه إذا ضحك ناسيا لا شيء. والمؤمن إذا قام للصلاة عرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وترك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته، ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله، فهذه صلاة المتقين ولا شيء عليه في التبسم. يعني الإنسان إذا وقف بين يدي الله وقال الله أكبر، فإنه ينبغي أن يكون هذا التكبير مستحضرا لمعناه في قلبه، أن الله أكبر من كل شيء، من كل شيء، من التجارة ومن أهله وأولاده وكل ما يشغله في الصلاة، ينبغي أن يستكثر بالله عز وجل ويعرض عما سوى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد بين يديه فإنه يناجيه. إذا قام العبد للصلاة فإنه يناجي الله، وإذا كان في مناجاة الله لا ينبغي أن ينصرف عنه. وأما التبسم فلا شيء فيه. ومعنى لا شيء عليه يعني لا يترتب عليه السجود ولا إثم. وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر. والمذهب أنه إذا كان غلبة فلا شيء فيه، أما إذا تطلبه فإنه يكره. ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه، يعني سمع المصلي شخصا يتكلم فأنصت إليه يسيرا، إن ذلك لا يلزمه فيه سجود ولا إثم. ومن قام الركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه. وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الثالثة في صلاة الظهر من غير جلوس فسبحوا به فلم يرجع، فأخذ من ذلك أن الإمام إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه واستقل قائما أنه لا يرجع، واختلفوا فيما لو رجع جهلا، لأن بعض الناس قد يكون على غير علم بهذه المسألة، فإذا قيل له سبحان الله رجع ظنا منه أن الرجوع جائز. فمن الفقهاء من يرى بطلان الصلاة لأنه من فرجع رجع من فرض إلى سنة، وقال بعض العلماء لا تبطل صلاته لا سيما إن وقع منه ذلك على جهل، وهذا هو المشهور من المذهب أنها تصح ولو رجع. ولذلك قال المؤلف وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا صح صلاته، لكنه يسجد بعد السلام. صلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قال علامة الأخضرية رحمه الله ومن نفق في صلاته ساهيا سجد بعد السلام، وإن كان عامدا بطل صلاته، ومن عطف في صلاته فلا يشتغل بالحمد ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطفا، فإن حمد الله فلا شيء عليه، ومن تساهل في الصلاة فدفاه ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروفه، ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه، وإن انتفت في صلاته ساهيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فهو مكروه، وإن استدبر القبلة قطع الصلاة، ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاصي وصلاته صحيحة، ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام، وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه إلا أن يتغير المعنى إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله ومن نفخ في صلاته ساهيا سجد بعد السلام، وإن كان عامدا بطلت صلاته. النفخ في الصلاة المذهب حكمه كحكم الكلام، إن كان ساهيا سجد، إن كان عامدا بطل الصلاة، والنفخ يكون بالفم يعني. والنفخ جاهلا وكذلك تبطل صلاته، يعني تبطل الصلاة بالعمد والجهل، وجعلوا الجهل بمنزلة العمد لأنه يتعين عليه أن يتعرف على أحكام الصلاة، فزجرا له وحملا له على التعلم يبطلون صلاته. لكن الذي تقتضيه القواعد الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة أن الجاهل لا تبطل عبادته إذا فعل فيها محرما، وأما إذا ترك واجبا فإنه لا تبرأ ذمته إلا بفعل هذا الواجب، فإن كان هذا الواجب شرطا فيها فإن العبادة تبطل، وإن كان ركنا فيها وليس بشرط فإنه يأتي به إن كان ذلك قريبا يعني في أثناء الصلاة على التفصيل المعروف في السهو، وأما إذا سلم من صلاته فإن كان عن قرب أتى بركعة كاملة بدل هذا الركن الذي نسيه كما تقدم، وأما إذا طال الفصل وبعد الزمن فإنه يستأنف صلاة جديدة. كون الصلاة تبطل بالجهل إذا نفخ فيها جاهلا فالصواب ما أشرنا إليه وأنها لا تطلب. لكن المذهب إذا كان ساهيا فإنه لا تبطل صلاته ويجبره بالسجود، لكن يكون سجوده بعد السلام كما قال المؤلف رحمه الله. وأما النفخ إذا كان بالأنف فإنه لا يبطل عمده ولا سجود عليه في السهو. ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد، لأن الحمد وإن كان ذكرا لكنه ليس من شأن الصلاة، ليس من شأن الصلاة. فإذا عطس فإنه لا يحمد فلا يقول الحمد لله، ولا السامع له في الصلاة أن يشمته فيقول يرحمك الله، كما جاء في حديث معاوية بن حكم السلمي أنه حمد الله وجعل الصحابة يصمتونه فقال واثق لهم يا ماذا جنيت الحديث. ولذلك قال ولا يرد على من شمته، إذا شمت واحد قال يرحمك الله لا يقول يغفر الله لنا ولكم أو ما أشبه ذلك من الكلام. فإذا حمد الله فلا شيء عليه، إذا حمد المذهب أنه لا شيء عليه أي لا سجود عليه ولا إثم. ومن تثاءب في الصلاة سد فاه، لأن التثاؤب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، والعطاس ليس من الشيطان بل هو من الله عز وجل. قال ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف. ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. مثلا شك في الحدث ومتيقن للطهارة لكن شك في الحدث، شك يعني هل خرج منه شيء أو لا، وفكر في ذلك تفكيرا يسيرا ثم تيقن في أثنائها أنه على طهارته فلا شيء عليه. ومن التفت في الصلاة ساهيا فلا شيء عليه، الالتفات في الصلاة ساهيا لا شيء فيه، يعني لا إثم ولا سجود. وإن تعمد فهو مكروه، يعني إذا تعمد الالتفات فهذا اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد، لكن لا تبطل صلاته بذلك ولا يترتب عليه. وإن استدبر القبلة قطع الصلاة، استدبر القبلة يعني انحرف عن القبلة بحيث صارت القبلة من ورائه فإنه يقطع الصلاة وجوبا لأنها بطلت عليه. ويستأنف صلاة جديدة بالتحريم، يعني بتكبيرة الإحرام. ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة، يعني صلى بحرير أو صلى بذهب وهو ذكر أو سرق في صلاته من جيب شخص إلى جنبه أو نظر إلى امرأة تمر عليه نظرا محرما فهو بذلك أي بهذه الأفعال عاصٍ، لأن الغصب حرام لأن الصلاة في الحرير حرام ولفت الذهب حرام وكذلك السرقة والنظر إلى الأجنبية، لكن عليه إثم فعله وصلاته صحيحة. وهذا مبني على مسألة أصولية وهي أن الشيء الواحد إذا كان حراما وكان واجبا واتحدت الجهة اتفق علماء الأصول والفقه على بطلان العبادة، وإذا كانت الجهة منفكة اتفقوا على صحة العبادة. ثم اختلفوا في هذه المسائل المذكورة وغيرها، هل الجهة فيها منفكة؟ فمن قال إن الجهة منفكة صحح العبادة، ومن قال إن الصلاة أن الجهة جهة الأمر غير منفكة عن جهة النهي أبطل الصلاة. فمثلا الصلاة بالحرير بعض العلماء يرى أن الجهة غير منفكة فيقول الصلاة بالحرير باطلة، ومن يقول الجهة منفكة لأنه وإن كان منهيا عن لبس الحرير إلا أنه مأمور بالصلاة فيقول الجهة منفكة فصلاته صحيحة لأنه في أداء الصلاة مأمور يعني فعل مأمورا على وجه لم يفوت فيه شرطا، وكونه لبس حريرا فإن هذا حرام عليه في الصلاة وفي غيرها، فالجهة منفكة ولبس الحرير ليس منهيا عنه في الصلاة بخصوصه بل هو حرام في الصلاة وغيرها، فالجهة منفكة فيقول الصلاة صحيحة. ومن يرى أن الصلاة باطلة يقول الجهة غير منفكة فنفس لبسه هو نفس عصيانه بلبسه الحرير هو نفس صلاته. وقد يظهر هذا في مسألة الغصب، فيقول العلماء الذين يبطلون الصلاة في الدار المغصوبة يقول نفس الهواء الذي شغله بالركوع والسجود هو ملك لغيره، فإذا كان ملكا لغيره فهو متعد بهذا الفعل فيكون فعله حراما واجبا، وإذا اتحدت الجهة أي جهة الأمر وجهة النهي فسدت العبادة. وهذه مسألة طويلة الزيد، والذي يظهر في هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف أن الجهة منفكة وبناء على انفكاك الجهة فالصلاة صحيحة. ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام، يعني أتى بكلمة من غير القرآن في أثناء القراءة فحينئذ يسجد بعد السلام لأنه زاد شيئا من غير جنس الصلاة، فإذا كان الزائد في شيء من جنس الصلاة ومن جنس القراءة لا شيء عليه يسجد بعد السلام فهذا من باب أولى، وإن كان أثناء القرآن فلا سجود عليه. نعم، المذهب أن الزيادة إذا كان من القرآن كان يزيد آية، يعني يقرأ بسورة وآية من غيرها وآيتين من غيرها، أو يقرأ بآيتين أو ثلاث، أو يقرأ سورة بعد الثالثة والرابعة فلا شيء، لا إثم ولا سجود، إلا يتغير اللفظ أو يفسد المعنى، يتغير اللفظ فيأتي مثلا بلفظ آخر غير اللفظ الذي في القرآن فيغيره، أو يقرأه على وجه يحيل المعنى فيسجد بعد السلام. وهذا ينبغي أن يقيد بما إذا كان اللفظ الذي يحيل المعنى بالقراءة في غير الفاتحة، أما إذا كان في الفاتحة فإن الصلاة تبطل. كان يقرأ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم بكسر التاء من أنعمته، أو يضم التاء من أنعمت فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، فحينئذ هذا لحن يحيل المعنى أو تغيير يحيل المعنى فتفسد الصلاة. ومن نعث في الصلاة فلا سجود عليه، لأن الصحابة كانوا يعتريهم النعاس ولم يكونوا يعيدون الصلاة، يعني لم ينقل إعادة الصلاة من النعاس.